اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ما زلنا في شرح الإحكام الشيخ ابن تقي العيد رحمه الله، ومع حديث ذي اليدين الوارد في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وكان الشيخ ابن تقي العيد رحمه الله ذكر أن هذا الحديث يتعلق به مباحث ترجع إلى أصول الدين، ومباحث ترجع إلى أصول الفقه، ومباحث ترجع إلى الفقه. وهو بصدد الآن المباحث التي تتعلق بأصول الدين، وهي قضية عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا أصدر عن رسول الله قسمان: أقوال وأفعال. وقسموا الأقوال إلى أنها أقوال بلاغية وأقوال غير بلاغية. الأقوال بلاغية وغير بلاغية، والأفعال إلى إيه؟ أفعال بلاغية وأفعال جبلية، ماشي. وتكلمنا عن كل قسم وما يتعلق به من القسمة من وما يتعلق به من المسألة العصمة. طيب، كنا بصدد ماذا؟ كنا بصدد أن هناك فريق من العلماء ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أفعاله، معصوم في أفعاله، فلا يقع منه سهو في الأفعال، فلا يقع منه إيه؟ سهو في الأفعال. طب فكيف تجيبون عن هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه معصوم في أفعاله، معصوم أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في أقواله. طب إذا كان النبي معصوم في أقواله، فكيف تجيبون عن الحديث وهو قال لم أنسى ولم تقصر، في حين أنه قد نسي؟ كيف تجيبون عن الحديث؟ فأجابوا بوجوه ذكر الشيخ منها أربعة وشرحناها، وهذا هو الوجه الإيه؟ الخامس. خامسها ما ذكره القاضي عياض، أنه ظهر له ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلا. هو يؤول ماذا؟ أن النبي قال لم أنسى ولم تقصر، وهذا قول ظاهره أنه وقع فيه خطأ ووقع فيه سهو، وأنه نسي وهو يقول لم أنسى. كيف تؤولون الحديث؟ قال وهو أنه إنما أنكر نسبة النسيان المضافة إليه. أنكر نسيته مضافة إليه. وهو أنه إنما أنكر نسيته ما عندك إيه؟ وأنه إنما أنكر إيه؟ نسيته المضافة إليه. هي عندي نسبة نسيانية قريبة. أنه إنما أنكر صلى الله عليه وسلم نسيته المضافة إليه، وهو الذي نهى عنه بقوله بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا ولكنه نسي. تفهم هذا الكلام؟ هو يقول له أنسيت أم قصرت الصلاة، فكأنه قال لم أنسى نسيت، فقال له لم أنسى وإنما نسي. فيبقى هو إيه؟ نفى شيئا هو في الأصل منفي، وهو في الواقع منفي، وأن النبي لم ينس، لم ينس من قبل نفسه، ماشي، وإنما نسي من قبل الله، أراد الله عز وجل أن ينسى فنسي لكي يسن، فهو ما نسي وإنما نسي. يبقى هو يقول له نسيت رسول الله، فقال له لم أنس وإنما نسي. وقد روي إني لا أنسى على النفي ولكني أنسى. وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية الأخرى، هل قال إيه؟ كيف هي موجود عندك؟ أنسى أو أنسى. هل قال أنسى أو أنسى؟ وأن أو هنا للشك، وقيل بل للتقسيم، وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه، ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه ليسنة. فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له كل ذلك لم يكن، وفي الرواية الأخرى لم أنسى ولم تقصر. ماشي؟ طيب، أقرأ هذا الكلام مرة أخرى. بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت كذا ولكنه نسي، وقد روي إني لا أنسى على النفي ولكني أنسى، وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية في الأخرى، هل قال أنسى؟ عندك كذا مضبوطة؟ أنسى أو أنسى؟ أنسى أو أنسى. وأن أو هنا أين أو؟ أو بين القوسين. في هو قال إني لا أنسى أو أنسى لياسين. هذا يقول حقا أو سبق الترجمة. هي رواية ثانية. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أنسى أو أنسى. نعم. إني لا أنسى أو أنسى. نعم. هكذا هو الحديث. طيب، على كل إحدى الروايتين إني لا أنسى بل أنسى، يبقى الحاصل أنه لا يقع مني نسيان ولكن يقع مني نسيان لا من قبل نفسي بل من قبل الله عز وجل، أنا أنسى ولا أنسى. طب على الرواية الأخرى أنا لا أنسى أو أنسى، أنا لا أنسى أو أنسى، كأن المعنى أنه يقع مني أحد الأمرين، المعنى جعلنا أول الشك أو التقسيم، يبقى المعنى كالآتي، أنا يقع مني أحد الأمرين، إما أن يقع النسيان من قبل نفسي، وإما أن يقع النسيان من قبل، وإما يقع النسياني لا من فعلي أنا بل أنسى. فالواقع مني إما أن أنسى أحيانا وإما أن أنسى أحيانا أخرى. والواقع في هذا الحديث أنك تقول نسيت يا رسول الله، وأنا أقول لك لم أنس وإنما نسي. ليس كل نسيان ونسي، سواء في نسيان من قبل نفسك من قبل انشغالك، وفي أنك مجبور على هذا النسيان، فيقول أنا لا أنسى باختياري أو لتقصير عندي، لكني إيه؟ أنسى من قبل الله عز وجل. طيب، وخامسها ما ذكره القاضي عياض أنه ظهر له ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلا، وهو أنه إنما أنكر نسيتا المضافة إليه، وهو الذي نهى عنه بقوله بالسماء لأحدكم أن يقول نسيت كذا ولكنه نسي، وقد روي إني لا أنسى على النفي ولكني أنسى، وقد شك الراوي على رأي بعضهم في الرواية هل قال أنسى أو أنسى. هذا شك من الراوي. وأن أو هنا للشك، وقيل بل للتخفيف، وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه، يبقى أحيانا ينسى، ومرة يغلب على ذلك ويجبر عليه فينسى. طيب، لماذا يجبر على النسيان؟ ليسن. فلما سأله السائل بذلك اللفظ أنسيت يا رسول الله؟ قال لم أنس. أنكره وقال له كل ذلك لم يكن، وفي الروايات الأخرى لم أنسى ولم تقصر. أما القصر فبين، أما القصر فبين، وفعلا الصلاة لم تقصر، وإخبار النبي عن عدم قصر الصلاة إخبار صحيح. وكذلك لم أنسى حقيقة من قبل نفسي وغفلتي، ولكن الله نساني لأسن. يبقى المعنى واضح، أنا لم أنسى ولكن الله نساني لأسن لكم ما شرعه الله عز وجل من سجود السهو. واعلم أنه قد ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهذا يعترض ما ذكره القاضي. القاضي قال النبي نفى النسيان وأثبت لا إني لا اللي هو نفى أنسى وأثبت ونسى، ماشي، أنا لم أنسى ولكني أنسى. هذا الذي قاله القاضي واستحسنه قاضي عياض واستحسنه الشيخ ابن دقيق العيد يعترض ويقول له: هذا يتلافى مع الرواية التي فيها لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكني أنسى كما تنسون، فنسب النسيان إلى نفسه مرة، ثم قال: فإذا نسيت فذكروني، فنسب النسيان إلى نفسه مرة ثانية. قال الشيخ: وهذا يعترض ما ذكره القاضي من أنه صلى الله عليه وسلم أنكر نسبة النسيان إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قد نسب النسيان إليه في حديث ابن مسعود مرتين. واضح هذا؟ وما ذكره القاضي عياض من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال نسيت كذا، الذي أعرفه فيه الذي أعرفه في لفظ هذا الحديث: بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا. هذا الحديث ليس على عمومه، وإنما هو فيما يتعلق بالقرآن. ألم تحفظ سورة البقرة؟ تقول: نعم حفظتها ونسيته. فهذا منهي عنه، لا تقول نسيت سورة البقرة، وإنما تقول نسيت سورة البقرة. بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا. وهذا نهي عن إضافة نسبة نسيت، عن إضافة نسيت إلى الآية، وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان إلى الآية النهي عن إضافته إلى كل شيء، فإن الآية من كلام الله تعالى المعظم، ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه نسيان كلام الله تعالى، وليس هذا المعنى موجودا في كل ما ينسب إليه النسيان، فلا يلزم مساواة غير الآية له. كذا واضح؟ يبقى أنت منهي أن تكون نسيت الآية، لكن لست منهيا أن تقول نسيت موعد الشيخ، ماشي؟ يعني لأن نسيان الآية، ذكر الآية له معنى معتبر، فلا يجوز إلغاء. وعلى كل تقدير لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام. كيف تفهم هذا؟ لا هو نهى عن نسبة النسيان إلى الآية فيما يتعلق بالآية، نهى أن تقول نسيت فيما يتعلق من الآية، يبقى هذا نهي عن إيه؟ عن خاص. لا يلزم النهي عن الخاص النهي عن العام، بأن تقول إذن فأنت منهي عن نسبة النسيان إلى كل شيء، يبقى أنت منهي عن نسبة النسيان أن تكون نسيت في حق الآية. لا يلزم من النهي عن الخاص أن تكون منهيا عن العام، بأن تكون منهيا أن تقول نسيت فيما يتعلق بغير الآية. قال: وعلى كل تقدير لو لم تظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام. من منكم يستطيع أن يشرح هذه العبارة؟ لو لم تظهر مناسبة، لم تظهر العلة. طب إن ظهرت العلة كيف تظهر؟ الذي يقوم بطريق النص أو بالإمام. خلي بالك من شيء، كيف تظهر العلة؟ عندما يكون المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الشارع الخصوص، ثم بعد ذلك أنت بطريق الاجتهاد تلغي الخصوص المذكور وتعلقه بالمعنى الأعم، هنا يلتحق غير المذكور بالمذكور، هو كله تلقيح منه. مش الحصل هنا، يعني الحصل هكذا. أضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. المذكور في كلام النبي هو إيه؟ الغضب، صح كده؟ يبقى خصوص الغضب، أنت باجتهادك نظرت هل خصوص الغضب معتبر في المنع من القضاء. لو قلت بهذا يبقى هذه المسألة تتعلق بخصوص الغضب ولا تتعلق بغيره، تمام كده؟ لأنه هو المذكور في الحديث، والغضب على وجه الخصوص هو العلة في المنع من القضاء ولا يلتحق بالغضب غيره. إذا كنت تقول كهكذا، طب إذا كنت تقول لا، خصوص الغضب ليس معتبرا، المعتبر هو إيه؟ المعنى الأعم الذي هو تشويش الفكر، اللي هو تشويش الإيه؟ الفكر. يبقى ظهرت مناسبة تقول أن تعليق الحكم بتشويش الفكر أولى من تعليقه بخصوص الغضب. ظهرت مناسبة تقتضي ماذا؟ أن نعلق الحكم بعموم التشويش لا بخصوص الغضب. طب عندما تقول هذا أنت ألغيت الخصوص وعلقت الحكم بإيه؟ طبعا الأخص يشتمل على الأعم والزيادة، هذه القاعدة شرحناها كثيرا، الأخص يشتمل على الأعم وزيادة. هذا الخصوص أنت تركته وعولت على الوصف الأعم الذي هو إيه؟ عموم التشويش، فتقول فيلتحق به إيه؟ الجوع المفرط والشبع المفرط والفرح المفرط والحزن المفرط، لأن كل هذه الأشياء تشوش. يبقى النهي عن الغضب حال القضاء نهي عن إيه؟ نهي عن الشبع المفرط والفرح المفرط والحزن المفرط، ماشي، وكل ما يؤدي إلى تشويش الفكر، تمام كده؟ مثل ذلك يصنع أبو حنيفة عندما في مسألة المجامع، الحديث ورد في المجامع، جامعت يا رسول الله قال أعتق رقبة، الحديث ورد في خصوص المجامع. أبو حنيفة رحمه الله باجتهاده نظر هل خصوص الجماع هو المعتبر أم المعنى الأعم، فرأى أن المعنى الأعم أنسب وهو انتهاك حرمة الشهر، فألغى خصوص الجماع وعلق الحكم بإيه؟ بعموم الإفطار، بعموم الإفطار، فألحق بالجماع اللي هو مورد النص أورد به إيه؟ الأكل والشرب كده، واضح؟ فالشيخ يقول لك النهي عن الخاص لا يستلزم النهي عن العام إلا إذا ظهرت مناسبة تقضي بأن إيه؟ بأن نلغي اعتبار هذا الخصوص ونعلق الحكم بالمعنى الأعم. أبو حنيفة فعل ذلك في المجامع وعلقه بالمفطر، والشافعي فعل ذلك في الغضب وعلقه بالتشويش، يعني هذا معمول به عند الشافعي وهذا معمول به عند أبي حنيفة. كده اتضحت المسألة؟ وعلى كل تقدير لو لم يظهر مناسبة لم يلزم من النهي عن الخاص النهي عن العام. وإذا لم يلزم أن يقول قول القائل نسيت الذي أضافه إلى عدد الركعات داخلا تحت الإيه؟ النهي. أين النهي؟ لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول نسيت. لا يقول أحدكم نسيت آية كذا يتعلق بالآية ولا يتعلق بقولك نسيت كم صليت، ثلاثة أم أربعة. لا يلزم من النهي عن نسبة النسيان عن قولك نسيت آية كذا، ليس النهي عن هذا يستلزم أن تكون منهيا عن أن تقول نسيت عدد الركعات. يكون النهي عن الخاص نهي عن العام. لو ظهرت مناسبة تقتضي أن تعلق الحكم لا بالخصوص وإنما بالعموم، يبقى النهي عن الخاص نهي عن العام، ويبقى كما قال أبو حنيفة المجامع تجب عليه الكفارة، والمفطر بالطعام والمفطر بالشراب تجب عليه الكفارة، كما قال الشافعي أنت منهي عن الغضب عن القضاء حال الغضب، أنت منهي عن القضاء حال الشبع المفرط وعن الجوع المفرط والحزن المفرط والفرح المفرط وكل ما يشوش الفكر. ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق في الجواب عن ذلك أن العصمة إنما ثبتت في الإخبار عن الله في الأحكام وغيره، الإخبار عن الله في الأحكام وغيرها، لأنه الذي قامت عليه المعجزة، وأما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان هذا أو معناه. كيف نفهم هذا الكلام؟ يقول لك الدليل الذي دل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم دل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي لا يمكن أن تستدرك عليه، وهو ما يخبر به عن الله. هل تأتي أنت تقول هذا لم يرد عن الله؟ أنت لا تطلع لك ماشي. فما يخبر به عن الله وعن شرع الله وعن دين الله وعن القصص التي أوحى الله عز وجل له بما وقع عليه في الماضي وما يقع عليه في المستقبل من أمور الآخرة ونحو ذلك، هذه ما يبلغ ما يبلغك به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، هذا لا يمكن أن يستدرك عليه، فهو محل إيه؟ العصمة. أما الأمور الوجودية، الأمور الوجودية التي تستطيع أنت أن تدركها، فهذه ليست محل العصمة. كيف تفهم هذا؟ لو قال النبي أنا صليت ركعتين، أنا صليت أربع ركعات، وأنت وجدته صلى ركعتين، تستطيع أن تقول بل صليت ركعتين يا رسول الله، لأن هذا أمر وجودي تستطيع أنت أن تدركه. لكن أمر الوحي لا تستطيع أن تدركه ولا يمكنك أن تستدرك، يبقى هذه الجهة لابد أن تكون معصومة. أما الأمور الوجودية فيمكن إذا وقع فيها سهو أو نسيان يمكن أن يستدرك على النبي، هذا حصل ما قاله بعض المتأخرين. أقرأه مرة أخرى للفهم. طيب، انتهى البحث الذي يتعلق بأمر الإيه؟ بأصول الدين وهو مسألة العصمة. قال وأما البحث المتعلق بأصول الفقه فإن بعض من صنف في ذلك احتج به على جواز الترجيح بكثرة الرواية، من حيث إن النبي طلب إخبار القوم بعد إخبار ذي اليدين، وفي هذا بحث. كيف نتصور هذا؟ ذي اليدين أخبر بقضية وقال له يا رسول الله لم أنسى ولم تقصر، قال له بل نسيت يا رسول الله، عندما قال له لم أنسى ولم تقصر قال له بل إيه؟ بل نسيت يا رسول الله. هذا ما قاله ذو اليدين، النبي لم يقبله مباشرة، وإنما قال من يقول بقول ذو اليدين، من يقول بقول ذو اليدين أنني نسيت، فهذا قال وهذا قال وهذا قال، فلما تعددت الرواة بأنه قد نسي قبل، فمعنى ذلك أن خبر الكسرة ليس كخبر الوحي. فهمتم هذا؟ يعني بعضهم قال هذا الدليل يدل على الترجيح بكثرة الرواة. طب كيف نفهم هذا؟ لو واحد أخبر بخبر على وجه الإثبات، أو مثلا أنت تقول جاء الشيخ، واحد يقول جاء الشيخ وعشرة يقولون لم يجد، فرضا خبر العشرة أرجح من خبر الواحد، خبر العشرة. يبقى إذا تعارض الخبران وأحد الخبرين أكثر رواة يرويه عدد أكثر من الخبر الآخر، يبقى نقول بالترجيح بكثرة الرواة، وما رواه الأكثر يقدم على ما رواه الأقل. في إشكال في هذا؟ وجه الدلالة بحيث سعيد واضحة؟ طيب، ماذا أقول بعد ذلك؟ انتهت القصة. طيب، للإفادة، الترجيح بكثرة الرواة معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر، هذا راجح في الأصول أنه يرجح بكثرة الرواة. لكن إذا أردنا أن نعرف حقيقة الترجيح بكثرة الرواة، ما مقدار قوة هذا المرجح؟ فالذي أقوله أنا أو الذي فهمته أنا أن هذا المرجح مرجح في ذيل المرجحات، في ذيل الايه يعني هو معتبر، لكن ما مقدار قوته؟ يعني ليس مرجحا قويا، هو مرجح لكنه يعني ليس بالقوي، هو مرجح معتبر لكنه مرجح ليس بالقوي. طيب، في هذه المرضى في إشكال ممكن يورد في هذا الحديث، وهو خبر واحد حجة ولا ليس بحجة؟ حجة. طب ولماذا لم يقبله النبي من ذو اليدين؟ وهو يقول له نسيت يا رسول الله، فلم يقبل منه ذلك حتى استظهر على قوله بإيه؟ بقول الآخرين. الخبر الواحد لا يجب القبول. إيه؟ الخبر الواحد لا يجب القبول. لا يجب قبوله؟ لا لو لم لا لا لا يجب قبوله لم يكن حجة. المجتهد هذا كان بالإجتهاد منه لأنه عادته لا خلي بالك من شيء. هو الحاصل عندي كالآتي، خبر واحد حجة، بس القضية في إيه؟ هناك الوصان عنده في تقابل، في تقابل، في أنت أنت أنت تخبرني عن غيري ولا تخبرني عن نفسي؟ واضح. أنت لو تخبرني عن غيري أنا أقبل خبرك، لكن أنت تخبرني عن نفسي وظني أنني لم أنسى، وأنت تقول بل نسيت. فعندما تقابل الظن المستفاد بالخبر الواحد والظن الذي يجده النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، لما تقابل الظنان احتاجنا إلى إيه؟ إلى أن نرجح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من يقول بقول ذو اليدين، ليس معناه أنه يرد خبر الواحد، معناه أن الظن المستفاد من خبر الواحد قابله الظن الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتجنا إلى إيه؟ إلى من يرجح أحد الظنين. أما البحث المتعلق بالفقه فمن وجوه، أحدهما أن نية الخروج من الصلاة وقطع، أن نية الخروج من الصلاة وأن نية قطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا توجب، لا يوجب بطلانها، أن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة، وهذا واضح. أنا ظننت أنني صليت 4 ركعات وفي الحقيقة أنا صليت 2 ركعتين، فسلمت ونويت التسليم ونويت قطع الصلاة لأجل ظني التمام، هذا لا يوجب بطلان الصلاة. وجه الدلالة، وجه الدلالة، قولوا أنت وجه الدلالة. أن النبي نوى الخروج من الصلاة وقطع صلى وخرج بناء على ظن التمام الصلاة. أن النبي أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف بنى على الصلاة السابقة ولم يستأنف الصلاة من جديد. لو كان الخروج من الصلاة وقطع الصلاة والتسليم ماشي على وجه الخطأ لأجل ظن التمام يبطل الصلاة، لوجب على النبي أن يستأنف الصلاة من إيه؟ من جديد، ولا يبني على ما فات، وهو قد بنى على ما فات، صلى ركعتين تمم بها ركعتين السابقتين فصارت 4. طب الثاني أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة، أن السلام سهوا لا يبطل الصلاة، فيمكنك بعدها أن تستأنف وتستكمل الصلاة. الثالث استدل بعضهم على أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وظن بهما تمام الصلاة وسلم وخرجت السرعان من أبواب المسجد وقال الناس أقصرت الصلاة أم لم تقصر، وقال له نسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله، قال أنسى ولم تقصر، قال بل نسيت يا رسول الله. كل هذا الكلام دار بين النبي وبين الصحابة ماشي، وروي أنه خرج ومشى في المسجد أو أنه خرج في طريقه إلى بيته، كل هذا لم يؤدي إلى بطلان الإيه؟ لم يؤدي إلى بطلان الصلاة. شيخنا السلام يكون سهواً أو قصر السلام؟ خلي بالك من حاجة، الحاصل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد السلام، تعمد السلام بناء على إيه؟ على أنه سهى في عدد الركعات، بناء على أنه سهى في عدد الركعات وظن أنه أكمل الصلاة، فيبقى عمد التسليم المبني على السهو في حكم السهو، في حكم السلام سهوا، أو يلتحق به السلام سهوا، يبقى السلام على سبيل السهو يلتحق بالسلام على سبيل العمد إذا كان مبنيا على سهو. استدل به بعضهم على أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول إيه أنه يبطل الصلاة. طيب ما وجه مخالفة أبي حنيفة؟ لعل الإمام أبي حنيفة رحمه الله يتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير. ماشي. فيقول دل هذا الحديث على أن الكلام العمد يبطل الصلاة. ويمكن بعض العلماء يفعل هذا، يقول إيه أو يدعي هذا، يدعي أن حديث ذو اليدين نسخ بحديث إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لكن هذا الكلام لم يقبله علماء الحديث وقالوا الصلاة لم تبطل هذا الكلام. إيه؟ الصلاة لم تبطل بهذا الكلام. كلام وين؟ كلام الصحابة. هو حديث معاوية بن الحكم السلم أنه تكلم في الصلاة والنبي قال له إن الصلاة لا تصلح لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بمعنى أن الكلام في الصلاة يبطله. أنت قد تكلمت في الصلاة لعدم العلم، لكن لو تكلمت في الصلاة وأنت تعلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لأن الصلاة تبطل. بس ليس محل الاعتراض هذا. محل الاعتراض هو أن علماء الحديث قالوا حديث إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا سيتكلم عنه شيء من دقيقة، حديث متقدم كان في مكة في أول الأمر، وحديث اليدين متأخر، وبالتالي لا يمكننا أن نقول المتقدم نسخ المتأخر كده. واضح. فيبقى اعتماد الإمام أبي حنيفة رحمه الله على أن حديث إن الصلاة لا يصلح في شيء من كلام الناس اعتمد على هذا الحديث وحكم ببطلان الصلاة. طب كيف تصنع أنت؟ تقول بالعموم، تقول إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإن الكلام العام في الصلاة يبطلها، وهذا على وجه العموم. يخص منه ما لو تكلمت بعد سلام، تمام كده، على ظن التمام. إذا سوت في عدد الركعات وسلمت على ظن التمام وتكلمت لمصلحة الصلاة ثم عدت إلى الصلاة، أن هذا لا يبطل الصلاة، ويستثنى هذا الكلام من عموم الكلام الذي يبطل الصلاة. يبقى إن الصلاة لا يصلح في شيء من كلام الناس تحمل على عمومه، ويستثنى منها فقط ما كان على سبيل السهو لأجل مصلحة الصلاة. تخصيص بفعل النبي. إيه؟ تخصيص بفعل النبي. تخصيص بفعل النبي. الرابع، الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة، لأن الكلام الذي دار بينهم هو إيه؟ على أنه يبطل. إيه؟ كلام العمد لإصلاح الصلاة جمهور الفقهاء على أنه يبطل. طيب، الكلام العمد لإصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة، هكذا صح؟ إصلاح الصلاة جمهور الفقهاء على أنه يبطل. عندك هكذا؟ طب اقرأ. الرابع، الكلام العمد في إصلاح الصلاة لا يبطله، وجمهور الفقهاء على أنه يبطله. ماشي، الكلام قريب. الكلام العمد لإصلاح الصلاة، الشيخ يقول يمكن أن يستدل بالحديث على أنه لا يبطل الصلاة، يمكن أن يستدل بالحديث على أنه يبطل الصلاة. وجه الدلالة أن الكلام الذي دار بينهم أنسيت أم لم تنسى بل نسيت، الكلام كله في مصلحة الإيه؟ الصلاة. وجمهور الفقهاء على أنه يبطل. صورة هذه المسألة كالآتي: لو أن الإمام أخطأ في الصلاة وأنت أردت أن تنبهه فلم يفهم بالتسبيح مثلا، تقول له سبحان الله وهو لا يفهم ماذا يصنع، يركع تقول له سبحان الله، يسجد تقول له سبحان الله، هو لا يفهم ماذا تريد أنت؟ أنا أخطأت بس لا أعرف كيف أصلح الصلاة. فتقول له مثلا إيه؟ قم إلى الركعة الثالثة، قم إلى الركعة الرابعة، تنبهه بالإيه؟ بالقول. مش هذا الكلام أيضا يصدق عليه أنه كلام عام لمصلحة الصلاة؟ فمثل هذا الكلام الشيخ يقول جمهور الفقهاء على أنه إيه؟ يبطل، يبطل الصلاة. طيب لو أراد لو لو لو كنت تقول بأن مثل هذا الكلام لا يبطل الصلاة، تقيسه على ما وقع في حديث اليدين من الكلام العمد الذي كان لمصلحة الصلاة. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي من الاستفسار والسؤال عند الشك ماذا فعلته في صلاته، فيقول له صليت ركعتين فيفعل مش، وأجابه المأموم أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث، وأجابه المأموم أن الإمام لو تكلم بما تكلم به النبي من الاستفسار والسؤال وأجابه المأموم أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث. والذين منعوا من هذا اختلفوا في الاعتذار عن هذا الحديث والذي يذكر فيه وجوه. يبقى الحديث يدل عن هذه القضية أن من تكلم عمدا لإصلاح الصلاة لا تبطل الصلاة. طب إذا كنت تقول أنها تبطل تحتاج إلى أن تعتذر عن الحديث، تحتاج أن تؤول الحديث أو تتصرف في الحديث. والذي يذكر فيه وجوه، منها أنه منسوخ، منها أنه إيه؟ لجواز أن يكون في الزمن الذي كان يجوز فيه الكلام في الصلاة. تفهم هذا الاحتمال؟ حديث اليدين والنبي يتكلم في الوقت الذي كان يجوز للإنسان فيه أن يتكلم في صلاته، وهذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال الشيخ وهذا الوجه لا يصح، وهذا أي هذا الوجه لا يصح، لأن هذا الحديث رواه أبو هريرة، وذكر أبو هريرة أنه شاهد القصة، وإسلام أبي هريرة كان إيه؟ عامل عن خيبر سنة كام؟ 7. وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بسنين، ده هذا كان في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ بسنين. لو صل بسنين سنتين صلح. بسنتين. لا خلاه بسنين. هو شرح في الحشية على بسنين. قال قد تقدمت الإشارة إليه أنه كان قبل الهجرة كما في حديث ابن مسعود. ماشي. وتحريم الكلام في الصلاة كان قبل ذلك بإيه؟ بسنين، كان قبل الهجرة. ولا ينسخ المتأخر، ولا ينسخ المتأخر بالإيه؟ بالمتقدم. المتأخر هو الذي ينسخ لكن المتقدم لا ينسخ. هذا مفهوم. ومنها التأويل لكلام الصحابي بأن المراد بجوابهم جوابهم بالإشارة والإيماء لا بالنطق. هذا تأويل. كيف هذا؟ أن الذي وقع من الصحابة رضوان الله عليهم ليس كلاما باللفظ وإنما هو إيماء، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم من إيمائهم أنه صلى ركعتين وسلم عن ركعتين وأنه نسي في الصلاة، وأن كل هذا الحوار الذي دار لم يكن بصريح القول وإنما كان بالإشارة والإيماء، بالإشارة والإيماء، بالإشارة باليد والإيماء باليد ونحو ذلك. قال الشيخ وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر. خلاف الظاهر نسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال بل نسيت. ماشي. أنه خلاف الظاهر من حكاية الراوي لقولهم، وإن كان قد ورد من حديث حماد بن زيد فأومأوا إليه، أشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقص في صلاته. فيمكن الجمع بين أن يكون بعضهم فعل ذلك إيمان وبعضهم كلاما. ما المانع أن يكون بعضهم أشار وبعضهم تكلم؟ الرواية التي معنا ظاهرها أنهم تكلموا، والرواية حماد بن زيد أنهم أشاروا، يبقى ممكن تكون الإشارة وقعت من بعضهم والكلام وقع من بعضهم. يمكن أن نقول في الحديث أمر زائد أن النبي طالع معتقدا خروجا من الصلاة. معنى السؤال أن النبي كان يعتقد أنه أتم صلاة، ولذلك تكلم، والصحابة ما كانوا يعرفون الحكم. أيوة. زمنت النبي التشريع، وهم أظن أنه قصر الصلاة. هذا سيذكره الشيخ، هذا الاحتمال يذكره الشيخ، ماشي؟ أو اجتمع الأمران في حق بعضهم، يعني بعضهم أشار وبعضهم أومى، أو بعضهم أومى وأشار، ومنها أي ومن هذه الوجوه، الوجه الأول بعيد والوجه الثاني بعيد، ومنها أن كلامهم كان إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجابتهم واجبة. تفهم هذا؟ يعني يقول لك صلاتهم هم لم تبطل، لكن أنت إذا كلمت الإمام بمثل هذا الكلام تبطل صلاته. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الإمام الذي تصلي خلفه وبين النبي. إجابة الإمام الذي تصلي خلفه ليست واجبة، لكن النبي سألهم وإجابة النبي واجبة. أن كلامهم كان إجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة. واعترض عليه بعض المالكية بأن قال إن الإجابة لا تتعين بالقول فيكفي فيها الإيمان، وعلى تقدير أن يجيب القوم لا يلزم منه الحكم بصحة الصلاة، وعلى التقدير أن يجب القول ماشي القول لا يلزم من حكم صحة الصلاة لجواز أن تجب الإجابة ويلزمهم الاستئناف. تفهم هذا الكلام؟ والله إذا كانت إجابة النبي واجبة كما تقولون، النبي سألهم وإجابة النبي واجبة كما تقولون، فممكن أن يحققوا هذا الواجب بما لا يبطل الصلاة بأن يومئوا، لكنهم ما أومئوا وإنما تكلموا. هذا أولا. ثم ثانيا نقول لو كانت إجابة واجبة بالقول حتى، فيمكن أن نقول يجيب بالقول وإجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد كما ورد في حديث سعيد بن المعلم. تذكرون هذا الحديث؟ أن الرجل وهو في أثناء صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، وانتظر حتى أكمل صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تجب؟ ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيكم؟ فإجابة النبي كانت واجبة، وإذا قطع صلاته وأجاب النبي كان سيستأنف الصلاة من جديد، لا يبني على مفاد. فالإجابة الواجبة لا تدل على أن الصلاة لا تبطل. كيف نقول شعر أمر لا يتناول المكروه ولا المحرم؟ هنا هنا الأمر يتناول الواجب، وهناك يجتمع إما أن تبطل الصلاة وتجيب، وإما أن تجيب الحاصل أنك أن النبي أمره بأن يخرج من الصلاة، فكان الواجب عليه أن يخرج من الصلاة، وإن أدى خروجه من الصلاة إلى إبطاله ويستأنف الصلاة من جديد. ماشي. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام كنت أقوله الشيخ محمد أن الرسول تكلم معتقدا لتمام الصلاة، والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ. الصلاة كانت رباعية ثم نسخت رباعيتها وصارت ثنائية، هم كان الصحابة يجوزون ذلك بدليل أنهم قالوا أنسيت أم قصرت الصلاة، يبقى الصحابة عندما تكلموا كانوا مجوزين للنسخ، يعني مجوزين لتمام الصلاة، والنبي عندما تكلم تكلم على ظن أنه أتم الصلاة، بناء على ظن النبي يجوز له أن يتكلم، وبناء على ظن الصحابة أن الصلاة نسخت رباعيتها وصارت ثنائية أن الصلاة قد تمت فيجوز له أن يتكلم، يبقى هم تكلموا عمدا بناء على جواز بناء بناء على تمام الصلاة وأنه يجوز لهم أن يتكلم، بخلاف ما لو كنت أنت في الركعة الثالثة وتقول للإمام قم للرابعة، أنت لست على ظن التمام. كده واضح؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام الصلاة، والصحابة تكلموا مجوزين للنسخ، فلم يكن كلام واحد منهم مبطلا، وهذا يضعفه ما في كتاب مسلم أن ذا اليدين قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أن نسيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال أصدق ذو اليدين، فقالوا نعم يا رسول الله بعد قوله كل ذلك لم يكن، وقوله كل ذلك لم يكن يدل على عدم النسخ، فقد تكلموا بعد العلم بإيه؟ فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ. يعني الحاصل إيه؟ أنهم تكلموا قبل العلم بالنسخ، قبل العلم بالنسخ، وبعد العلم بعدم النسخ. النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في احتمال أن تكون الصلاة قد قصرت ونسخت رباعيتها، فتكلموا فقالوا أنسيت أم قصرت الصلاة، فعلمهم النبي أن الصلاة لم تقصر وأنها لم تتم، فتكلموا بعد ذلك وقالوا بل نسيت يا رسول الله، وقال له بعض ذلك قد كان، وقال النبي أصدق ذو اليدين، فالكلام حصل بعد العلم بعدم النسخ. فلو كان الكلام بعد العلم بالنسخ مبطلا لكان هذا الكلام مبطلا. وليتنبه هنا لنكتة لطيفة، إيه؟ أنت بتقول إيه؟ مش تفرق برضه. وليتنبه هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين، قد كان بعض ذلك بعد قوله كل ذلك لم يكن، فإن قوله كل ذلك لم يكن تضمن أمرين: الإخبار عن حكم شرعي وهو عدم القصر، والإخبار عن أمر وجودي وهو النسيان، وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه النسخ وهو الإخبار عن الحكم الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين، فلازم أن يكون الواقع بعض ذلك كما ذكرت. كيف نفهم هذا الكلام؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن. ذكرنا هذا بالأمس وقلنا أن هذا يسمى إيه؟ كل ذلك لم يكن. إذا تقدم الكل وتأخر النفي أو النهي، كل يعني عموم النفي، هذا يسمى عموم الإيه؟ أنه حكم بالنفي على كل فرد من الأفراد، حكم بالنفي على كل فرد من الأفراد. كده واضح؟ قال طيب، يبقى النبي قال كل ذلك لم يكن، يعني حكم بالنفي على كل فرد من الأفراد، يعني لم يكن النسيان ولم يكن القصر. طب الثابت عند ذو اليدين في احتمال أن يكون تخلص لقصرت، وهذا لا يعلمه ذو اليدين من قبل نفسه، وإنما يعلمه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره النبي أن الصلاة لم تقصر، يبقى إذا هذا الاحتمال انتفى، هذا الاحتمال إيه؟ انتفى. يبقى تعين أن يكون الاحتمال الثاني هو الحاصل، فقال له إذا لم تكن الصلاة قد قصرت فقد نسيت يا رسول الله. تفهم؟ ما هي الحصل هكذا، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال الصلاة لم تقصر. إذا كانت الصلاة لم تقصر، هذا أنا لا أستطيع أن أعلمه إلا بإخبار منك، وأنت أخبرتني أن الصلاة لم تقصر، إذن هذا الاحتمال غير موجود، يبقى يتعين أن يكون هذا الاحتمال السنة هو الموجود. فقال له بل نسيت يا رسول الله، أو قال له بعض ذلك قد كان، الذي هو النسيان. تفهم هذا؟ نقرأها مرة سريعة وبعدين أنا كمان عندي هنا كلام أقوله أيضا. وليتنبه هنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدين قد كان بعض ذلك بعد قوله كل ذلك لم يكن، فإن قوله كل ذلك لم يكن ده بنسميه يا شباب عموم النفي، يعني حكم بالنفي على كل فرد من الأفراد. هذا تضمن أمرين: الإخبار عن حكم شرعي، لما النبي قال له كل ذلك لم يكن يعني الصلاة لم تقصر، فأخبر عن الحكم الشرعي وهو عدم القصر، وأخبر عن أمر وجودي وهو إيه؟ وهو عدم النسيان. وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه النسخ. النبي إيه؟ لا يجوز فيه السهو. أحسنت، السهو أحسن. وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السهو، اللي هو إيه؟ الإخبار عن الحكم الشرعي. لا من يستدرك على النبي لو أن النبي سهى في الحكم الشرعي؟ لا يطلع على الحكم الشرعي إلا هو، فإذا سهى هو في الحكم الشرعي من يستدرك عليه؟ لا أحد. وبالتالي لابد أن تكون هذه الجهة معصومة. وأحد هذين الأمرين لا يجوز فيه السهو، وهو الإخبار عن الحكم الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين. إذا لم تكن الصلاة قد قصرت فأنت صليت الظهر ركعتين، فلا بد أنك إيه؟ قد نسيت. والآخر اللي هو الذي هو النسيان متحقق عند ذو اليدين، وهذا يجوز فيه السهو لأنه من الأفعال الوجودية. يبقى في الإخبار عن الحكم الشرعي هذا لا يجوز عليه السهو، لا يجوز فيه السهو، والإخبار عن أمر وجودي هذا يحتمل فيه السهو. طيب أنت أخبرت عن الحكم الشرعي وهذا لا يمكن أن يكون فيه سهو، وأخبرت عن أمر وجودي يمكن أن يكون فيه سهو، يبقى إذن السهو في هذه القضية، وهو أنك أخبرت عن عدم، أخبرت بعدم النسيان، لكن الواقع هو الحاصل في الواقع هو النسيان. فقال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان، وقال له بل نسيت يا رسول الله، فلازم أن يكون الواقع بعد ذلك كما ذكرنا. هنا بعض المستشرقين أن يقول، أن يقول الصحابة تعرضوا لأمر النبي، تعرضوا بمعنى رفضوا، والنبي يقول كل ذلك لم يكن، الصحابة يقول بل كان بعض. والله تستطيع أن تقلب عليهم الدليل، تستطيع أن تقلب عليهم الدليل، وتستطيع أن تقلب عليهم التراويض أيضا. هو النبي أخبر، أخبر خبرين كما قال الشيخ ابن عثيمين، أخبر عن الحكم الشرعي وأخبر عن أمر وجودي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات ولا لبيان الوجوديات؟ هو جاء لبيان الشرعيات، ولما أخبر عن الحكم الشرعي لم يتعرض له ذو اليدين، قال له الصلاة لن تقصر، قال له ذو اليدين بل قصرت يا رسول الله، لم يقل هذا. في الإخبار عن الحكم الشرعي قبل وسلم، وفي الإخبار عن الأمر الوجودي الواقع في الوجود غير ما تقول. الإخبار عن الأمر الوجودي هو ما يبعث لبيان الوجوديات، كده أجبت عليه صح؟ طيب هنا بقى في قاعدة كنا عايزين نقولها، هي قاعدة تذكر كتب الأصول وتذكر كتب المنطق، وهي كالآتي، هو أن النفي الكلي ينقض بالإثبات الجزئي، النفي الكلي ينقض بالإثبات الجزئي. لو قلت لك كل الطلاب لم ينجحوا، أنت إذا أردت أن تنقض كلامي تقول ماذا؟ تقول نجح زيد أو بعض الطلاب نجحوا، يبقى أنت كده أفسدت القضية التي كنت أقولها أنا، كل الطلاب لم ينجحوا، فتقول لا هذا كلام غير صحيح، نجح زيد حتى لو لم ينجح إلا طالب واحد. فهم؟ يبقى نفي الكل ينقض بإيه؟ بإثبات الجزئي، وهذا وقع في كلام النبي. كل ذلك لم يكن، يعني لا السهو ولا النسيان، فنقضه ذو اليدين بإيه؟ بقوله نسيت، أو بقوله بعض ذلك قد كان. يبقى النفي الكل ينقض بالإثبات الجزئي. الخامس، الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوا، الأفعال التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوا، مش هذا وارد؟ يمكن أن تتكلم بكلام أجنبي على سبيل السهو. الأفعال التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا فإما أن تكون قليلة أو كثيرة. فإن كانت قليلة لم تبطل الصلاة، وإن كانت كثيرة ففيها خلاف في مذهب الشافعي. الأفعال الكثيرة التي وقعت منك على سبيل السهو في الصلاة هل تبطل الصلاة؟ قال فيه خلاف في مذهب الشافعي. واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث، واستدل لعدم البطلان بهذا، وجه الدلالة أن الأفعال التي وردت في هذا الحديث وهي ليست من جنس الصلاة، الحركة والمشي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معترضة في المسجد ووضع عليها يده وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد وتكلم الناس، كل هذا أفعال كثيرة ليست من جنس الصلاة وقعت على سبيل السهو، ماشي، أو العمد الذي يستند إلى سهو، العمد الذي يستند إلى سهو ولم تبطل، وكل هذه الأفعال الكثيرة لم تبطل الصلاة. واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث فإن الواقع فيه أفعال كثيرة، ألا ترى إلى قوله خرجت سرعان الناس، وفي بعض الروايات أنه خرج إلى منزله صلى الله عليه وسلم ومشى، وقال في كتاب مسلم ثم أتى جزعا في قبلة المسجد فاستند إليه، ثم قد حصل البناء بعد ذلك. البناء إيه؟ ماشي، لا تفهم أنها بناء المسجد لأنها وردت بعد المسجد، ماشي. ثم أتى جزعا في قبلة المسجد فاستند إليه، ثم حصل البناء أي للمسجد بعد ذلك، ماشي، لا حصل البناء بعد إيه؟ بعد ذلك بناء الصلاة. فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة إيه؟ سهو. فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سهو. يبقى القول في مذهب الشافعي، قول في مذهب الشافعي يقول بأن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهو لا تبطل الصلاة. إذا أردت أن تستدل لهذا القول يمكن أن تستدل بهذا الحديث. لم يقع منهم سهو. إحنا قلنا أنه وقع بعد عمد مبني على سهو، والعمد المبني على سهو كالسهو، ماشي. السادس، فيه دليل جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوا، بعد السلام سهوا، والجمهور عليه. ممكن نصور المسألة لو أنني في ركعة في التشهد الأوسط، ماشي، وأنا أعلم أنني في التشهد الأوسط وفي ظني أنني سأقول التشهد وأقوم لآتي بركعة الثالثة، ولكني سهوت فبدل أن أقوم فأكبر سلمت، وأنا أعلم أنني سأقوم للثالثة بس حصل سهو فإيه فسلمت على سبيل السهو، ماذا أصنع؟ تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ركعتين وتبني على مفاد. قال وذهب سفنون من المالكية إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين، إذا سلم عن ثلاثة لا يستأنف، لا يبني، يستأنف من جديد، إذا سلم عن واحدة واضح يستأنف من جديد. بس هذا يعني ملاحظة يعني صعبة، إذا سلم عن ركعتين يبني، إذا سلم عن ثلاثة لا يبني، إذا سلم عن واحدة لا يبني، إذا سلم عن أربعة لا يسمع شيء، ماشي. ذهب السفنون إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين على ما ورد في الحديث، ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة، وهو السلام من اثنتين فيقصر على مورد النص ويبقى فيما عداه على القياس، ماشي. كيف تتصورون هذا الكلام؟ كيف تتصورون هذا الكلام؟ احنا كنا اشرنا الى هذا المعنى قبل ذلك. هل يجوز القياس على اصل يخالف الاصول؟ هل يجوز القياس على اصل يخالف الاصول؟ وكنا مثلنا ذلك بحديث لا تبيع الطعام بالطعام، البر، الشعير، التمر، الملح، الارز، الذره، كل هذا لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. ثم جاء النبي في صوره معينه وهي مساله العرايه، فاجاز بيع الرطب بالتمر مع عدم تحقق المساواه. كويس، فنقول هذه الصوره أصل، لأن النبي أرخص في العراية، هذا أصل، بس على خلاف الأصول. الأصول التي هي البر يحرم فيه التفاضل، الشعير يحرم فيه التفاضل، الأرز يحرم فيه التفاضل، الذرة تحرم فيه التفاضل، كده واضح؟ يبقى عندي أصول ثابتة من نص أنها يحرم فيها التفاضل، وعندي أصل اللي هو مسألة العراية جاز البيع مع عدم تحقق المسألة. هذا لنا نستطيع أن نقول، هذا شرحنا، قلنا هذا أصل يخالف الأصول. طب هذا الأصل الذي خالف الأصول، الصورة الوحيدة هذه، لو استنبطنا منها معنى وجعلناه علة، هل يمكن أن ألحق غيره به؟ هل يمكن أن تقول مثلا إيه وأرخص في العربي الرطب بالتمر يشابهه تماما بتمام بيع العنب بالزبيب، وهذا جوز للحاجة، فالعنب بالزبيب مجوزة للإيه؟ للحاجة، فألحق العنب بالزبيب بالرطب بالتمر وأقول بجوازها بناء على القياس على أصل يخالف الأصول. طب هذا قولك أنت. طب قول الشيخ يقول لا، لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول، مسألة العنب بالزبيب تلحق بمسألة لا تبيع الطعام بالطعام اللي هو الأرز والذرة والشعير والبر والتمر، ولا يستثنى من هذه الأصول إلا ما ورد النص الاستثنائي ولا يلحق غيره به. كده واضح؟ هذا الكلام الشيخ يعالج به قول سحنون، يقول لك إيه؟ الأصل أن كل كلام في الصلاة، أن إيه؟ المسألة إيه؟ أن الخروج من الصلاة، كل خروج من الصلاة يبطل الصلاة، كل خروج من الصلاة يبطل الصلاة، وعدت صور الخروج كلها هذه أصول، كل صورة من صور الخروج من الصلاة هي أصل، كل صورة من الخروج من الصلاة تبطل الصلاة هي إيه؟ أصل. ومن مجموع هذا قلت أنت كل صورة من صور الخروج من الصلاة تبطل الصلاة، هذه أصول. ثم ورد حديث ذو اليدين أن النبي سلم عن ركعتين سهوا فلم تبطل صلاته وبنى عليها. كده واضح؟ يبقى هذه الصورة فقط هي المستثناة من الايه؟ من الأصول، ولا يلحق غيرها بها. فلو سلم عن واحدة أو سلم عن ثلاث، الواحدة لا تلحق والثلاث لا تلحق، بناء على أنه لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. كده واضح؟ هذه الصورة مهمة جدا. أنا أظن شرحت الكلام، هو أحتاج أقرأ مرة ثانية ولا مفهوم؟ والجواب عنه، الجواب عن قول عن الاستدلال الذي يمكن أن يستند إليه السحنون، أنه إذا كان الفرع مساوي للأصل ألحق به، إذا كان الفرع مساوي للأصل ألحق به، وإن كان هذا الأصل على خلاف الأصول. يبقى هذا دليل من أو يعني هذا النص يعطيك أن الشيخ بدقيق العيد مع القول القائل بأنه يجوز القياس على الأصل إذا خالف الأصول، هو يقول لك هذا الأصل الذي خالف الأصول إذا استنبطنا منه معنى وثبت أن هذا المعنى علة ووجدنا هذه العلة في فرع آخر فإننا نلحق هذا الفرع بهذا الأصل وإن كان هذا الأصل على خلاف الأصول. واضح بقى؟ طب أنا أقول لك على حاجة تانية أنا شايف، وهي أن هذا القياس أصلا لا يحتاج إلى علة، هذا القياس أصلا لا يحتاج إلى علة، لأنك يمكن أن تدعي أن هذا ما يسمى القياس بإيه؟ بنفي الفارق. القياس بإيه؟ لا، معذرة في اللفظ، يعني هذا القياس لا يحتاج إلى أن تعين علة، هكذا الضبط، الضبط اللفظ لا تحتاج إلى أن تعين علة. يعني سلم عن ركعتين مثلها تماما بتمام ما لو سلم عن ركعة، مثلها تماما بتمام ما لو صلى عن ثلاث ركعات، ولا فرق، ولا فرق بين ما لو سلم عن ثلاثة وبين ما لو سلم عن اثنتين. فما دام لا فرق يعتبر بين الثلاثة والاثنين فنحن نلحق الثلاثة بالاثنين ولا نحتاج إلى تعين جامع، يكفي فقط أن إيه؟ أننا نقول أنه لا فرق بين هذا وذاك، يبقى هذا يسمى بالقياس في معنى الأصل أو القياس بإيه؟ بنفي الفارق. والجواب عنه أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به، وإن خالف القياس عند بعض أهل الأصول. وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج منها بالنية والسلام، وهذا معنى قد ألغي عند ظن التمام بالإيه؟ بالنص. وقد علمنا أن المانع لصحة الصلاة إنما كان هو الخروج منها بالنية والسلام، وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام، ألغي بماذا؟ بالنص، حيث نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على الركعتين ولم يستأنف الصلاة من جديد، ولم يستأنف الصلاة من جديد. كده واضح؟ هقراها ثاني. ولا فرق، قال وهذا المعنى قد ألغي عند ظن التمام، ألغي بماذا؟ ألغي بالنص الذي هو أن النبي بنى ولم يستأنف. ولا فرق بالنسبة إلى هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين أو كونه بعد ثلاث أو بعد واحد. وما دام لا فرق أنت لا تحتاج إلى، لا تحتاج إلى جامع أصلا، لا تحتاج إلى أن تعين جامعا. السابع، إذا قلنا بجواز البناء فقد خصصوه بالقرب في الزمن، وأبى ذلك بعض المتقدمين فقال بجواز البناء وإن طال ما لم ينتقض وضوء أو ينتقض وضوء. روي ذلك عن ربيعة، وقيل إن نحوه عن مالك وليس ذلك بمشهور عنه، واستدل لقول ربيعة بهذا الحديث، ورأوا أن هذا الزمن طويل لا سيما على رواية من روى أن النبي خرج إلى منزله. الحاصل أن الفقهاء لهم تصرفات في هذا الحديث، منهم من يقول من ظل تمام الصلاة وسلم وخرج منها إذا نبه على أنه لم يخلص صلاته أنه يأتي بما تركه ويبني على مفات، صح كده؟ بس مطلقا يعني إن طال الزمن أو قصر، فربيعة الرأي ربيعة الرأي يقول إيه؟ يقول نعم إن طال الزمن أو قصر، القصر لا إشكال فيه. أما إن قال فدليل ذلك هذا الحديث، خرجت السرعان وخرج هو من المسجد ومشى إلى بيته ثم رجع ماشي. والبعض يقول لك إيه؟ خصصوه بالقرب، أنه يجوز أن تبني ما لم يكن هناك فاصل طويل، ما لم يكن هناك فاصل طويل. وبعضهم يقول ما لم تنتقد الطهارة. الثامن، إذا قلنا أنه لا يبني إلا في القرب، لا يبني إلا في الإيه؟ في القرب. فأنا بس أريد أن إيه؟ أن ألتمس المعاني لهذه الوجوه. أنت تقول إن طال بطلت الصلاة عليه أن يستأنف، وإن قصر له أن يبني دون أن يستأنف. طب ما وجه قولك بأنه له أن يبني إذا كان الفصل قصيرا؟ هو يقول لك الموالاة في الصلاة واجب، الموالاة في الصلاة واجب، وقد خرجنا عن هذا الأصل بمقتضى هذا الحديث، صح كده؟ فيغتفر في فاصل، في الفاصل القصير، لأن ذلك أقرب إلى الموالاة، ولا يغتفر في الفاصل الطويل الذي تنقطع معه الموالاة. ويبقى الفاصل القريب كلا فصل، الفاصل القريب كلا إيه؟ كلا فصل. يبقى الواجب في الصلاة الموالاة، الواجب في الصلاة الموالاة، ولا يفصل بين أركانها بفاصل. واستثنينا من هذا الأصل ما جاء في حديث ذو اليدين، وأنت تقول مخالفة الأصل تقدر مخالفة الأصل لا يصار إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فيبقى إذن يغتفر في الفاصل القريب لأن ذلك أقرب إلى الموالاة الواجب، ولا يغتفر في الفاصل الطويل الذي تنقطع معه الموالاة. كده واضح؟ طب القول الثاني الذي يقول المعتبر النظر إلى الوضوء، إن انتقدت الطهارة تمام؟ تحتاج إلى أن تستأنف الطهارة من جديد، وانتقاد الطهارة يفسد ما تقدم. الحاصل عندي كالآتي، أن الصلاة تجب فيها الإيه؟ الموالاة بالنسبة للقول الأول. القول الثاني أن الصلاة يجب أن تكون الطهارة متصلة في جميع إيه؟ في جميع أجزائها. فإذا انقطعت الطهارة في بعض أجزاء الصلاة حكمنا ببطلان إيه؟ ببطلان ما سبق، كما لو كانت الصلاة متصلة. يبقى هذه الصلاة وقع فيها انفصال، في هذا الفاصل انتقضت الطهارة، ونقول هذه الصلاة التي حصل فيها الانفصال حكمها حكم الصلاة التي حصل فيها التوالي. إذا وقع انتقاد الطهارة في أثناء الصلاة التي هي على التوالي، ما سبق يحكم بطلانه. فكذلك إذا وقع وقعت انتقاد الطهارة في هذا الفاصل، فإن ما سبق أيضا يحكم ببطلانه. وهذه وإن لم تكن متوالية فهي في حكم المتوالي. كده واضح؟ والله وجوه جيدة قوية. الثامن، أننا إذا قلنا أنه لا يبني إلا في القرب، فقد اختلفوا في حده على أقوال. منهم من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فاصل قريب، فما كان نقدره بفعل النبي. إذا كان الفاصل نسيت، قصرت الصلاة، فاتت ركعتان، بقيت ركعتان فقام فصلى، إذا كان مثل هذا يبقى هذا الفصل ايه؟ قريب. يبقى يعتبر القرب والبعد، فقالوا القرب مكانه مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال على ذلك فهو فاصل بعيد يقطع الموالاة وتبطل معه ما سبق من الصلاة. ماشي. منهم من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال عليه من الزمن فهو طويل، وما كان بمقداره أو دونه فقريب، ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى المنزل. ومنهم من اعتبره، ومنهم من اعتبر في القرب العرف. وأنت تقول هذا، تقول الفاصل الذي يعتبره العرف قريبا يكون قريبا، وما يعتبره طويلا يكون طويلا. الفاصل طويلا يرجع في طوله وفي قصره إلى العرف، وتعتمد في هذا على القاعدة التي تقول ما لم يحد الشارع فيه حدا فيرجع في حده إلى العرف. ماشي. ومنهم من اعتبره بمقدار رقعة، ومنهم من اعتبره بمقدار الصلاة. وهذه الوجوه كلها في مذهب الشافعي وأصحابه. التاسع، فيه دليل على مشروعية سجود السهو. هذا فيه إشكال؟ العاشر، فيه دليل على أن سجود السهو سجدتان. الحادي عشر، فيه دليل على أنه في آخر الصلاة، محل سجود السهو في آخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا كذلك، لم يفعله إلا في آخر الصلاة. وقيل في حكمته لماذا كان محل سجود السهو في آخر الصلاة ولم يكن في أولها أو في أثنائها، وقيل في حكمته أنه أخر لاحتمال وجود سهو آخر، أنه أخر سجود السهو وجعل في آخر الصلاة لاحتمال وجود سهو آخر، فيكون سجود السهو جابرا للكل. وفرع الفقهاء على هذا أنه لو سجد ثم تبين أنه لم يكن آخر الصلاة لزمه إعادته في آخرها، وصوروا ذلك في صورتين. إحداهما أن يسجد للسهو في الجمعة ثم يخرج الوقت وهو في السجود الأخير فيلزمه إتمام الصلاة ويعيد الصلاة، فيلزمه إتمام الظهر ويعيد السجود. وتصور هذا، يبقى أنت وأنت تصلي الجمعة بعد التشهد وقد وقع سهو في صلاة الجمعة، أنت سجدت إيه؟ سجدتين قبل التسليم. ماشي. وأنت في السجدة الثانية قبل التسليم، سجد الثانية من سجود السهو، قبل أن تسلم خرج وقت الإيه؟ الجمعة، وأذن العصر، بطلت الجمعة وعليك أن تتمها إيه؟ فأنت سجدت للسهو، صليت ركعتين وسجدت سجدتين كويس، وعليك أن تتمها ظهرا، فتأتي بركعتين تمام الظهر، فيكون سجود السهو وقع في أثناء الإيه؟ الصلاة، فعليك أن تعيده في آخر الصلاة. والصورة الثانية أن يكون مسافرا فيسجد للسهو، مسافر يصلي الظهر كم؟ ركعتين، يصلي الظهر ركعتين، صلى ركعتين وسهى فيهما وسجد للسهو، وقبل أن يسلم من سجود السهو وصلت به السفينة إلى موضع إقامته، فصار إيه؟ وفرض صلاته تمام، يأتي أربعة، فرض صلاته الأربعة، فيأتي بالركعتين ويكون قد سجد للسهو في أثناء الصلاة فيعيد سجود السهو في آخر الصلاة. قال والثانية أن يكون مسافرا فيسجد للسهو وتصل به السفينة إلى الوطن، أو ينوي الإقامة فيتم الصلاة أربع ويعيد السجود. ونقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.